محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد السابق رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الحديث عن الردة عن الإسلام عياذا بالله تعالى وعقوبة المرتد. قال: الردة تعريفها: الردة هي الرجوع في الطريق الذي جاء منه، وهي مثل الارتداد. يعني هذا التعريف اللغوي للردة، أنها الرجوع في الطريق الذي جاء منه، إلا أنها تختص بالكفر. والمقصود بها هنا رجوع المسلم العاقل البالغ عن الإسلام إلى الكفر باختياره دون إكراه من أحد، سواء في ذلك الذكور والإناث. هذا التعريف الشرعي للردة، أنها رجوع المسلم العاقل البالغ عن الإسلام إلى الكفر دون إكراه. قال: سواء في ذلك الذكور والإناث، فلا عبرة بارتداد المجنون ولا الصبي، لأنهما غير مكلفين. يعني المجنون إذا تكلم بكلمة كفر أو فعل فعل كفر، وكذلك الطفل الصغير، فإنه لا يحكم بردته لعدم تكليفه. قال: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أحمد وأصحاب السنن وحسنه الترمذي. وأشار المؤلف في الحاشية إلى أن إسلام الصبي يصح، وأن عبادته تقبل منه. الطفل الصغير إذا أسلم فإسلامه صحيح وعبادته مقبولة، وقد أسلم علي رضي الله عنه وهو صبي وقبل النبي عليه الصلاة والسلام إسلامه. والمرأة رفعت طفلا رضيعا في حجة الوداع كان يحج معها، وقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فالطفل يعني إذا أسلم يصح إسلامه، والعبادات التي يأتي بها بعد الإسلام تقبل منه ويثاب عليها. يعني هو الطفل ما عمله من واجب يكون في حكم المستحب، الواجبات في حق الطفل كالمستحبات والمحرمات في حق الطفل تكون مكروهات. يعني الطفل إذا فعل الواجبات أصيب، وإذا تركها لا عقاب شرعا عليه. وإذا ترك الطفل المحرمات يعني خوفا من الله وتقربا إلى الله وتركه يثاب على هذا الترك، لكن إذا وقع في شيء منها لا إثم عليه ولا عقاب عليه لعدم التكليف. فإذا الطفل يصح إسلامه، لكن إذا ارتد لا تصح ردته لكونه غير مكلف، لأن الإسلام هذا من باب الإثابة. يعني زي الطفل إذا فعل ما يستحق الثواب عليه يقبل ويثاب عليه، لكن إذا فعل ما يستحق العقاب عليه كمرفوع عنه الإثم. قال: وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، اللي هو حديث رفع القلم عن ثلاث. قال: والإكراه على التلفظ بكلمة الكفر لا يخرج المسلم عن دينه ما دام القلب مطمئنا بالإيمان. يعني ذكر من شروط الردة أن يكون ارتداده مختارا، يعني ليس عن إكراه. فقال: من أكره على أن يتلفظ بكلمة الكفر لا يخرج عن دينه ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان. قال: وقد أكره عمار بن ياسر رضي الله عنهما على التلفظ بكلمة الكفر فنطق بها، وأنزل الله سبحانه في ذلك: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أخذه المشركون، يعني أخذوا عمار رضي الله عنه، وأخذوا أباه وأمه سمية رضي الله عنهم أجمعين. أخذوا عمار وأباه ياسرا وأمه سمية رضي الله عنهم، وصهيبا وبلالا وخبابا رضي الله عنهم، فعذبوهم. وربطت سمية بين بعيرين، ربطوا سمية رضي الله عنها، سمية بنت خياط رضي الله عنها، وهي أول شهيدة في الإسلام، أو أول من استشهد في الإسلام، فأول من استشهد في الإسلام امرأة وهي سمية رضي الله عنها. أخذها المشركون فربطوها بين بعيرين، ووجئ قبلها بحربة. هذا أبو جهل أخزاه الله، جاء بحربة وطعنها في يعني في فرجها، يعني جاء بحربة من الحديد ووجأها، يعني طعنها بها في فرجها، وهي مربوطة بين بعيرين، ربطوا يديها ورجليها إلى بعيرين وطعنها بالحربة. وقيل لها إنك أسلمت من أجل الرجال، والعياذ بالله أن اتهموها بذلك، يعني افتراء عليها رضي الله عنها، من أجل الرجال يعني مش الرجل. فقتلت وقتل زوجها رضي الله عنهم وأرضاه، قتلت وقتل زوجها ياسر رضي الله عنه، لكن استشهدت أولا ثم استشهد زوجها ياسر رضي الله عنه من التعذيب، وهما أول قتيلين في الإسلام. وأما عمار رضي الله عنه، ابنهما عمار كان معهما يعني يعذب معهما، ورأى أبويه قتل من التعذيب، فأعطاهم ما أرادوا بلسانه المكره، فتكلم بكلمة الكفر التي أمروه أن يتكلم بها مكرها رضي الله عنه، فشكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فتركوه لما تكلم كلمة الكفر، فأطلقوا سراحه وتركوه، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد، إن عادوا فعد، يعني إن عادوا إلى تعذيبك، يعني إكراهك على كلمة الكفر، يعني فلك مستقيم في أن تقول، يعني طبعا هنا يعني هذا على سبيل الإباحة، يعني وليس يعني يباح للمسلم إذا كان تحت التعذيب والإكراه أن يتكلم بكلمة الكفر، لكن في نفس الوقت أيضا له أن يثبت كما ثبتت يعني سمية وياسر رضي الله عنهما، وأن يرفض أن يتكلم بكلمة الكفر حتى لو قتل على ذلك، ويكون شهيدا يعني، ويكون هذا هو العزيمة يعني الأفضل في حق المسلم. طبعا في موضوع الإكراه على ترفض لكلمة الكفر، يعني ورد في قد يشكل يعني هذا مع ما ورد في الحديث، يعني أن رجلين ممن كان قبلنا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مروا بقوم يعبدون صنما ولا يأذنون لأحد أن يمر في الطريق حتى يقرب شيئا لهذا الصنم، فإن قرب له شيئا تركوه وأذنوا له، وإن لم يقرب شيئا قتلوه. فمر الرجلان فقالوا لأحدهما قرب، فقرب شيئا، فقال لا أقرب شيئا، قالوا قرب ولو ذبابا، قال ولا ذبابا، فقتلوه. وقالوا للآخر قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا يعني فتركوه، فدخل النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهنا يعني العلماء يعني أجابوا، قالوا إما أن هذا الذي قرب ذبابا يعني قرب ذبابا للصنم ولا لأنهم يقرب شيء، فقالوا يعني إما أنه فعل ذلك عن يعني عن رضا منه وليس عن إكراه، مما أمروه بهذا وكان مهدئ يعني كانوا سيقتلونه إذا لم يفعل هذا، لكنه يعني فعله وقلبه لم يكن مطمئنا بالإيمان وقت أن فعل هذا فاستحق النار لأجل هذا. والقول الآخر يعني في تفسير الحديث يعني قالوا يحتمل أنه لم يكن الإكراه عذرا في الأمم السابقة، لم يكن الإكراه عذرا في التلفظ بكلمة الكفر فاستحق العذاب لكونه كفر مكرها، وقد كان في الأمم السابقة كانت عليهم آثار وأغلال يعني كان في شرائعهم أشياء من التشديد التي ليست في شريعتنا، فإما أن يكون هذا يعني مما كان فيه تشديد في شريعتهم ورخص فيه في شريعتنا أن يقول المسلم كلمة الكفر إذا أكره، أو أن هذا الرجل يعني الذي ذكر في الحديث قالها راضيا بها ولم يكن قلبه مطمئنا بالإيمان وقت أن قالها، والله تعالى أعلم. لكن في شريعتنا يعني الإكراه يكون عذرا للمسلم إذا تلفظ بكلمة الكفر مكرها فإنه لا يكون مرتدا بهذا ولا إثم عليه. قال: هل انتقال الكافر من دين إلى دين كفري آخر يعتبر ردة؟ هل انتقال الكافر من دين إلى دين كفري آخر يعتبر ردة؟ قال: قلنا إن المسلم إذا خرج عن الإسلام كان مرتدا وجرى عليه حكم الله في المرتدين، ولكن هل الردة قاصرة على المسلمين الخارجين عن الإسلام أو أنها تتناول غير المسلمين إذا تركوا دينهم إلى غيره من الأديان الكافرة؟ قال: الظاهر أن الكافر إذا انتقل من دينه إلى دين آخر من أديان الكفر فإنه يقر على دينه الذي انتقل إليه ولا يتعرض له، لأنه انتقل من دين باطل إلى دين يماثله في البطلان، والكفر كله ملة واحدة، بخلاف ما إذا انتقل من الإسلام إلى غيره من الأديان. فمسألة الكفر كله ملة واحدة يعني هذه قاعدة مختلف فيها بين الفقهاء، الكفر كله ملة واحدة أو الكفر ملل شتى، وبيترتب عليها في المواريث من الفقهاء يعني منهم من يقول الكفر كله ملة واحدة فيقول يرث اليهودي من النصراني والمجوسي من اليهودي ومن النصراني يعني ملل الكفر، قال كلها ملة واحدة، فإذا أسرة مثلا الأب يهودي والأم نصرانية والابن بوذي ولا سيخي ولا يرث بعضهم من بعض يعني إذا تقاضوا إلى الحاكم المسلم يورث بعضهم من بعض على اعتبار أنهم على دين واحد، لأن اختلاف الدين من موانع الميراث. فمن الفقهاء يعني هو قول أكثر الفقهاء يعني قالوا الكفر كله ملة واحدة، ومن الفقهاء من قال الكفر ثلاث ملة، وهذا مروي عن مالك رحمه الله قال الكفر ثلاث ملة، اليهودية ملة والنصرانية ملة وسائر ملل الكفر ملة، فمعناه أن اليهودي لا يرث من النصراني والنصراني لا يرث من اليهودي، لكن مثلا الهندوسية والبوذية والمجوسية هذه كلها ملة واحدة يعني فيرث بعضهم من بعض، لكن لا يرثون من اليهود ولا من النصارى. وعن الإمام أحمد رحمه الله أن الكفر ملل شتى، كل ملة يعني ملة برأسها لا يرث أهل ملة من أهل ملة أخرى، يعني البوذي لا يرث من الهندوسي ولا الهندوسي من المجوسي، ولا كل واحدة منها ملة برأسها لا يرث أحد من أحد. فهنا يقول الكفر كله ملة واحدة على ما عليه يعني أكثر الفقهاء يعني أن الكفر كله ملة، بخلاف ما إذا انتقل من الإسلام إلى غيره من الأديان فإنه انتقال من الهدى ودين الحق إلى الضلال والكفر، والله تعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وفي بعض طرق الحديث: من خالف دينه دين الإسلام فاضربوا عنقه، قال أخرجه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا. يعني هو لأنه من خالف دينه دين الإسلامي يضربه عنقه. رواية مشهورة الحديث من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. فهنا يعني قد يفهم من إيه، من ظاهرها من بدل دينه فاقتلوه، أنه من غير الدين الذي كان عليه فإنه يستحق القتل. فظاهره أنه لو غير دينه من يهودية إلى نصرانية أو نصرانية إلى مجوسية أنه يعتبر قد بدل الدين. لكن قال في الرواية من خالف دينه دين الإسلام، يعني خرج عن دين الإسلام إلى دين غيره، فهذا هو المقصود. قال وللشافعي قولان، أحدهما لا يقبل منه بعد انتقاله إلا الإسلام أو القتل، وهذا يوافق إحدى الروايتين عن أحمد. يعني هنا الإمام الشافعي رحمه الله عن قول يقول يعني من كان مثلا يهوديا فتنصر، كان يهوديا فتنصر، فقال هنا يؤتى به إلى القاضي المسلم ويأمره أن يسلم أو يقتل، لا يسمح له بالانتقال عن اليهودية إلى النصرانية، إما أن يدخل في الإسلام وإما أن يقتل، لا يسمح له أن يترك دينه إلى دين آخر غير الإسلام. فقال هذه رواية عن الشافعي ورواية عن أحمد رحمه الله. قال والرواية الأخرى تقول إنه إذ إن انتقل إلى مثل دينه أو إلى أعلى منه أقر، وإن انتقل إلى أنقص من دينه لم يقر. قال ينظر هنا يعني هل انتقل إلى دين مثل دينه السابق أو أعلى منه، أو أنه انتقل إلى دين أدنى منه. قال فإن انتقل اليهودي إلى النصرانية أقر، لأن اليهودية مثل النصرانية من حيث كونهما دينين سماويين في الأصل، دخلهما التحريف ونسخهما الإسلام. يقول إذا انتقل من يهودية إلى النصرانية فقد انتقل إلى دين مماثل لدينه الأول فيقر عليه. وكذلك يقر المجوسي إذا انتقل إلى اليهودية أو النصرانية، لأنه انتقال إلى ما هو أعلى. اليهودية أو النصرانية يعني أعلى شأنا من المجوسية. وإذا جاز الانتقال إلى الدين المماثل فالانتقال إلى ما هو أعلى أحق وأولى. وإذا انتقل اليهودي أو النصراني إلى المجوسية لم يقر، لأنه انتقال إلى ما هو أنقص. إذا يهودي أو نصراني انتقل إلى المجوسية لعبادة النار، ومثلها البوذية والهندوسية، لو نصراني صار بوذيا أو كذا، فهنا انتقل إلى دين أنقص، يعني من دين سماوي إلى دين أرضي. يعني النصرانية أصلها يعني أصلها دين أنزله الله تعالى، لكنهم حرفوه وبدلوه ومنسوخ بالإسلام، لكن في أصلها يعني كانت دينا من عند الله لكنه حرفه بالدين. البوذية أو المجوسية أو الهندوسية أو كذا، هذه ديانات الدين أرضية يعني من عند البشر وكذا أصلها ومنشأها. إذا انتقل إلى دين من هذه الأديان فقد انتقل إلى ما هو أدنى من دينه، فعلى هذا القول يعني أنه لا يقر على هذا، إما أن يسلم وإما أن يقتله الحاكم. لكن يعني القول الذي عليه جمهور العلماء كما مر أن الكفر ملة واحدة، وأن الكافر إذا انتقل من ملة كفرية إلى ملة أخرى كفرية أنه لا فرق، يعني كلها ملة كفرية صاحبها مخلد في نار جهنم، فلا لا فرق يعني بين الدين السابق واللاحق، يعني يعني لا يمنع من الانتقال ولا قتل عليه يعني اذا انتقل. ثم قال لا يكفر مسلم بالوزر، يعني بالذنوب والمعاصي، يعني المعاصي لا تكفر. قال الإسلام عقيدة وشريعة، والعقيدة تنتظم بالإيمان بالإلهيات والنبوات والبعث والجزاء. والإسلام عقيدة من الشريعة، والعقيدة يعني هي الإيمان بالإلهيات، يعني الإيمان بالله عز وجل وتوحيده، وأن الله تعالى واحد في ربوبيته هو وحده الخالق المدبر، وأن واحد في ألوهيته هو سبحانه وتعالى المستحق للعبادة وحده، وإثبات أسماء الله تعالى وصفاته، كل ما يتعلق بهذا يقال له الإلهيات. والنبوات، الإيمان ببعثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، الإيمان بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يدخل في النبوات الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب، لأن الملائكة يعني مقدمهم جبريل عليه السلام الذي جاء بالوحي إلى الأنبياء، والكتب أنزلها الله تعالى على الأنبياء. فالإيمان بالنبوات يشمل الإيمان بالملائكة وبالكتب، والإيمان بالبعث والجزاء، يعني بأركان الإيمان الستة، يعني صفة الإيمان. قال: والشريعة تنتظم بالعبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج. قال: والآداب والأخلاق من صدق ووفاء وأمانة، والمعاملات المدنية من بيع وشراء إلى آخره، والروابط الأسرية من زواج وطلاق، والعقوبات الجنائية قصاص وحدود، والعلاقات الدولية من معاهدات واتفاقات. فكل هذا يدخل في الايه، يعني في الفقه الاسلامي، يعني في الفقه الاسلامي، فهناك فقه الاسره والفقه الجنائي وفقه السياسه الشرعيه. قال: وهكذا نجد ان الاسلام منهج عام ينظم شؤون الحياه جميعا، وهذا هو المفهوم العام للإسلام كما قرره الكتاب والسنة، وكما فهمه المسلمون على العهد الأول، وطبقوه في كل مجال من المجالات العامة والخاصة، وكان كل فرد يدين بالولاء لهذا الدين يعتبر عضوا في الجماعة المسلمة، ويصبح فردا من أفراد الأمة الإسلامية، تجري عليه أحكام الإسلام وتطبق عليه تعاليمه. إلا أن من الناس الذكي والغبي والضعيف والقوي والقادر والعاجز والعامل والعاقل والمجد والمقصر، فهم يختلفون اختلافا بينا في قواهم البدنية ومواهبهم النفسية والعقلية والروحية. وتبعا لهذا الاختلاف، فمنهم من يقترب من الإسلام، ومنهم من يبتعد عنه حسب حال كل فرد وظروفه وبيئته. يعني يريد يشير يعني إلى أن الناس يعني منهم الطائع ومنهم العاصي، وأن العصيان له أسباب يعني عديدة، منها نقص في الذكاء، أو نقص في القوة، أو تقصير، أو يعني الأسباب التي تدعو الناس يعني إلى الوقوع في المعصية. لكن إذا أقروا يعني بدخولهم في الإسلام، لكن وقعوا في شيء من العصيان الذي لا يكفر، وسأتي الكلام على المكفرات، يعني فهنا الكلام عن من وقع في شيء لا يكفر فاعله، فإنه لا يكون به مرتدا. يقول الله سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. يعني الآية الكريمة بيّن فيها سبحانه وتعالى أن كل مسلم قد اصطفاه الله سبحانه وتعالى، لأنه أنزل الكتاب الذي هو القرآن، وأورثه من اصطفاه من عباده. فكل من آمن بالقرآن الكريم هو قد اصطفاه الله سبحانه وتعالى. ثم هؤلاء الذين اصطفاهم الله تعالى بالإسلام، منهم ظالم لنفسه وهم أهل الذنوب والمعاصي، ومنهم مقتصد وهو الذي اقتصر على فعل الواجب وترك الحرام ولم يتقرب إلى الله تعالى، بالنواحي، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، الذي لم يقتصر على فعل الواجب وترك الحرام، إنما تقرب إلى الله تعالى بفعل المستحبات وترك المكروهات. وبعدين في هذه الآية الكريمة بعدها يقول سبحانه: منهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. جنات عدن يدخلونها. بعض المفسرين يقول عن هذه الواو، قال: حق لهذه الواو أن تكتب بماء الذهب أو بماء العين، فجاء في الأثر يعني، لأن هذه الواو اللي هي جنات عدن يدخلونها، الواو دي تعود، واو الجماعة اللي فاعل الفعل يدخلونها، تعود على الأقسام الثلاثة: الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. قالوا هذا الموضع الوحيد يعني الذي يأتي فيه البشارة للظالم لنفسه بالجنة، يعني دائما الظالم لنفسه يأتي في سياق الوعيد يعني الوعيد النار، لكن في هذا الموضع يعني فيه وعد للظالم بنفسه بالجنة، فقالوا هذه الواو يعني فيها بشارات عظيمة، وبعض السلف يقول هذه أرجى آية في كتاب الله، يعني هناك اختلاف في أرجى آية، هذا أحد الأقوال في أرض آية في كتاب الله. لكن طبعا دائما لا تعارض يعني بين نصوص الوعد والوعيد، فهو الظالم لنفسه يعني متوعد بالنار وموعود بالجنة إن كان على أصل الإسلام، فوعده بالجنة مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فهنا يقال يعني دخل الجنة التي تليق بمثله أو بعد أن يعذب، ودخل النار يعني أولا قبل أن يدخل الجنة، لأن المعاصي صاحبها متوعد بالنار إلا أن يعفو الله عنه كل ذنب سوى الشرك، وتحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عذبه، فمتوعد بالنار إلا أن يعفو الله عنه. والوعد له بالجنة يعني بعد أن يخرج من النار بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فالقصد هنا أن المؤلف يريد يعني الرد على الخوارج ومن وافقهم في الذين يكفرون عصاة المؤمنين أو يكفرون أهل الكبائر. فالمؤلف هنا يقول يعني قد يقع المسلم في شيء من كبائر الذنوب ويموت بغير توبة منه، يموت مصرا على الذنب يعني غير تائب منه، ومع ذلك فهو لا يكفر طالما مات على التوحيد، لا يكون مرتدا ولا يكفر، لأن الله تعالى قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، سماهم مؤمنين رغم اقتتالهم، يعني فمعناها أن الإيمان لم ينتفي عنهم بالكلية، ولكن يعني عندهم نقص في الإيمان، لكن لم ينتفع عنهم الإيمان بالكلية رغم الوقوع في هذا الفعل المحرم هو الاقتتال بين المسلمين. وكذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله موقنا بها دخل الجنة، ونحو ذلك من النصوص، بالإضافة إلى قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طبعا الخوارج يقولون يزعمون يقولون هذه الآية في حق التائبين، يقول لك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني بشرط التوبة، وليس لو ماتوا مصرين عليها، الإصرار هو عدم التوبة إلى أن يموت وهو غير تائب. الخوارج يقولون هذه في حق التائبين، وأهل السنة يردون عليهم بأن التائب يغفر له حتى الشرك لو كان المقصود بآية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بشرط التوبة، لما فرق الله تعالى بين الشرك وغيره، لأن الشرك إذا تاب منه غفره الله تعالى، كما قال سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلا الشرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق والقتل، ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، إلى قوله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إذا من تاب من الشرك والقتل والزنا تاب الله عليه، وكذلك لأن هناك آية أخرى في حق التائبين وهي قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا بما فيها الشك، يعني هنا إن الله يغفر الذنوب جميعا بما فيها الشك، هذه في حق التائبين، يعني إذا تاب من أي ذنب الشرك وغيره تاب الله عليه، لكن الآية التي فيها التفريق بين الشرك وغيره هذه في حق غير التائبين، في حق من مات مصرا على ذنب لم يتب منه، فهنا يفرق بين الشرك وغيره، إن كان ذنبه شركا لا يغفره الله تعالى إذا مات مصرا عليه بغير ذنب، وإذا كان ذنبه غير الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الزاني وشارب الخمر وغير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة الجنازة ودخل مع المسلمين، ودل على أن عملهم هذا ليس مكفرا لهم ولا مخرجا لهم عن الملة. وكذلك أحاديث الشفاعة يعني من أصرح الأدلة على أن عصاة المؤمنين لا يخلدون في النار، وحديث الشفاعة التي فيها أن الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال حبة من خردل من إيمان، أخرج من النار من قال لا إله إلا الله، على دفعات يخرجهم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يعود ويخذ ساجدا تحت العرش ويشفع في من دخل النار من أمته. فكونهم دخلوا النار معناها أنهم ماتوا على يعني مصرين على ذنوب لم يتوبوا منها فاستحقوا دخول النار بسبب ذلك، وكونهم أخرجوا منها لأنهم من أهل لا إله إلا الله دل على أنهم لم يكفروا بهذه الذنوب. فلهذا يعني نرد على الخوارج الذين يعتقدون تكفير العصاة أو تكفير أهل الكبائر وأنهم يخلدون في النار. المعتزلة لا يكفرونهم في الدنيا لكن يعتقدون أنهم يخلدون في النار في الآخرة. المعتزلة يعني شابه الخوارج في مصير العصاة أو مصير أهل الكبائر، فيقولون أنهم يخلدون في النار، لكن يختلف المعتزلة عن الخوارج أن المعتزلة في أحكام الدنيا يعاملون العصاة أو أهل الكبائر يعاملونهم معاملة المؤمنين في الدنيا، يأكلون ذبيحتهم ويزوجونهم بناتهم، لكن يعتقدون أنهم يخلدون في النار ولا يخرجون كما هو معتقد الخوارج. فما ذكرنا من الأدلة يرد عليه. نعم. هذا غير منطقي بحال، سبحان الله. هو كيف معتزلي يزوج يعني بنته لرجل ما؟ ما هم يقولون يعني أهل الكبائر هم هي في منزلة بين المنزلتين بين الإيمان والكفر، هو في الدنيا مؤمن يعامل معاملة المؤمن، وفي الآخرة كافر يعامل معاملة الكافر في الآخرة، هذا اعتقادهم يعني. صح، لكن هذا كيف يرضى أن يزوج يعني بنته لمعتزل يعني برجل اعتقد هذا الاعتقاد ويعلم أنه في الآخرة سيخلد في النار؟ زي ما كان في الشرائع السابقة كان مسموحا للمسلم أن يزوج ابنته بمشرك، حتى في الإسلام قبل أن يحرم الله تعالى المسلمات على المشركين، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان بنته يعني زينب كانت متزوجة أبو العاص بن الربيع وكان مشركا حتى نزل تحريمه، وكان في شرائع الأنبياء السابقين، فإذا يعني هم يعتقدون أن هذه من أحكام الدنيا، يقول لك أحكام الدنيا يعملونهم في الدنيا معاملة المسلمين يعني. لكن يقول المؤلف رحمه الله إلا أن هذا الابتعاد عنه لا يخرج المقصر عن دائرته ما دام يدين بالولاء لهذا الدين، يعني المسلم قد يزل ويقع في معصية أو كبيرة لكن طالما يدين بالولاء للإسلام فلا يخرج عن الدين، فإذا صدر من المسلم لفظ يدل على الكفر لم يقصد إلى معناه أو فعل ظاهره مكفر لم يرد به فاعله تغيير إسلامه لم يحكم عليه بالكفر، يعني يقول التكفير له موانع، يعني منها انعدام القصد، يعني قد يتلفظ اللفظ المكفر لكن قد يكون جاهلا بأن هذا اللفظ مكفر أو غير قاصد لمعناه، أو يفعل فعلا ظاهر الكفر لكن لم يرد به الكفر، حمله عليه يعني جهل أو تأويل أو إكراه أو غير ذلك. الجهل هذا في حق العوام والجهال، والتأويل هذا يكون في حق العلماء وطلبة العلم، مرات يلتبس عليه فهم آية أو حديث أو كذا ويفهمه على غير قصده وعلى غير معناه فيقع في شيء هو من المكفرات، أو يعتقد اعتقادا، الكفر قد يكون بالقول أو بالاعتقاد أو بالفعل، يعني هناك اعتقادات كفرية، اعتقاد مثلا نفي الصفات عن الله تعالى أو أن القرآن مخلوق وأنه ليس كلام الله أو فهذه اعتقادات يعني كفرية، وكذلك اعتقاد أن الأنبياء يعلمون أو الأولياء أو كذا يعلمون الغيب أو أنهم يتصرفون في الكون أو أنهم كذا اعتقاد، كذلك هناك يعني أقوال مكفرة تلفظ بشيء سب لله تعالى أو للنبي عليه الصلاة والسلام أو كذا، أو كذلك يعني كل قول يعبر عن الاعتقادات الكفرية التي مر ذكرها، تكلم بكلام فيه نفي الصفات عن الله تعالى أو تارك الصلاة، هذا من الكفر اللي هو العملي، اللي هو يعني هناك أفعال كفرية كالسجود للصنم والذبح لغير الله وكذلك ترك الصلاة، هناك طبعا يعني نواقض الإيمان أو هذه المكفرات، منها مكفرات مجمع على أنها من المكفرات، وهناك مكفرات مختلف فيها سواء في القولية أو العملية أو الاعتقادية، هناك أشياء يعني أشياء مختلف في كونها من المكفرات، مثل ترك الصلاة كسلا أو تهاونا، يعني ترك الصلاة جحودا لها هذا كفر بإجماع العلماء، لكن ترك الصلاة إذا كان تكاسلا، يعني هو شخص يعتقد وجوب الصلاة وأن الله فرضها ولا يجحد وجوب الصلاة ولكن يتكاسل عنها ويتهاون في أدائها، فهذا يعني كفر في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وأما الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة رحمه الله فيرون أنه من كبائر الذنوب التي لا تخرج إلى الكفر، يعني يرون ذلك الصلاة كذلك صوم رمضان وكذلك إخراج زكاة المال، يعني من كبائر الذنوب التي لا تصل إلى الكفر طالما لم يجحد وجوب الصلاة. كذلك هناك مثلا الاختلاف في السحر، هل السحر كفر أم لا، من الفقهاء من يرى السحر مكفرا بإطلاق ومنهم يفرق يعني بين أنواع السحر وكذا، ويرى بعضها مكفرا وبعضها يعني كبيرة من الكبائر ليس بكفر، كذلك سب الصحابة رضي الله عنهم يعني من الأمور التي هي مختلف فيها، هو كفر يخرج عن الملة يخلد صاحبه في النار، وأنها من كبائر الذنوب التي يستحق بها التعزير ويستحق بها العقاب في الدنيا والآخرة لكن لا يكفر بها إلى آخره يعني. فهنا يقول قال ومهما تورط المسلم في المآثم واقترف من جرائم فهو مسلم لا يجوز اتهامه بالردة. روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. يقول يعني الأصل في من يعني شهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام أو استقبل قبلة المسلمين ويعني وانتسب إلى الإسلام، الأصل فيه هو استصحاب بقائه على الإسلام، فإذا فعل فعلا يحتمل الكفر أو قال قولا يحتمل الكفر أو كذا، فالأصل أنه يعني هناك دائما تفريق بين الحكم على النوع والحكم على المعين، الحكم على النوع على سبيل الإجمال يعني نقول هذا القول كفر أو هذا العمل كفر، يعني نتكلم عن العمل أو القول في حد ذاته وهذا الاعتقاد اعتقاد كفري بدون إيه الكلام عن فلان فلاني بعينه أو كذا. أما الشخص المعين الذي قال هذا القول أو فعل هذا الفعل الكفري أو اعتقد هذا الاعتقاد الكفري فهنا يعني تكفير هذا الشخص المعين هذه مثل الإيه مثل التهم التي تحتاج أولا إلى إثبات وشهادة. يعني قد يرمى شخص أو ينقل إليه قد يكون هذه شائعة أصلا هذا الشخص لم يقل هذا الكلام ويكون تهم به ظلم فيحتاج الأمر إلى أن يرفع أمره إلى القاضي ويتأكد إما أن يقر على نفسه بأنه قال هذا أو فعله أو يشهد عليه شهود عدول أنه قال هذا الكلام أو فعل هذا الفعل إذا هو جحد وأنكر أن يكون قاله أو فعله. ثم بعد ثبوت التهمة عليه يعني لابد من التأكد من أنه لم يفعل ذلك جهلا بأنه مكفر أو تأويلا. التأويل يعني كما ذكرنا يعني مثلا يعني قد يكون التبس عليه فهم بعض النصوص وفهم منها شيئا على خلاف مراده أو تمسك بحديث ضعيف ظنه صحيحا أو يجاب عن شبهاته ويبين له فلا بد أن تقام عليه ويتأكد أنه لم يكن مكرها حين فعل ذلك. قال وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين من أن يقذف بعضهم بعضا بالكفر لعظم خطر هذه الجنان فقال فيما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما أو في الرواية إيمان قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما أو فإن كان كما قال وإلا حارت عليه يعني رجعت عليه ففيه يعني عظم هذه الجريمة لتكفير من ليس بكافر وأن من يعني قال لأخيه المسلم يا كافر ولم يكن من قيل فيه لم يكن كافرا رجعت الكلمة على قائله يعني صار قائلها هو الكافر. بس طبعا هنا هذا من أحاديث الوعيد يعني هذا مثل إيه من حلف بغير الله فقد أشرك أو مثل من سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فهنا يعني الذي يكفر المسلم فكفر شخصا ليس بكافر أصبح القائل هو الكافر يعني كفرا إيه أصغر لا يخرجه عن الملة يعني قد فعل فعلا يستحق أن يعاقب عليه يعني ليس المقصود أن الذي كفر من لا يستحق التكفير صار هو كافرا خارجا عن الملة وإنما المقصود أنه صار آثما عاصيا يعني بهذا وسمي فعله كفرا يعني من باب أنه كفر أصغر يعني من باب الوعيد. قال متى يكون المسلم مرتدا؟ لكن طبعا الحديث أيضا يفيد أنه من كفر من يستحق التكفير فهذا إيه لا إثم عليه ولا يرجع عليه التكفير. يعني إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما يعني فإذا كان الذي كفر هو كافر حقا فهو الذي باء به والمكفر الذي تلفظ بالكلمة هذا يكون إيه سالما لا إثم عليه. قال متى يكون المسلم مرتدا؟ قال إن المسلم لا يعتبر خارجا على الإسلام ولا يحكم عليه بالردة إلا إذا انشرح صدره بالكفر واطمأن قلبه به ودخل فيه بالفعل لقول الله تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولما كان ما في القلب غيبا من الغيوب التي لا يعلمها إلا الله كان لا بد من صدور ما يدل على كفره دلالة قطعية لا تحتمل التأويل. وطبعا الكفر يعني في الحقيقة يعني هو يعني عند في مذهب السلف الصالح أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل فبالتالي الكفر اعتقادي وقولي وعمل. لكن يعني عند الأشاعرة وغيرهم ممن يقول يعني أن الإيمان هو التصديق فقط فيكون عندهم إن طالما أن الإيمان شيء قلبي فقط فيكون كفر قلبيا فقط، ويجعلون الأعمال الكفرية والأقوال الكفرية يعني مجرد علامات تدل على ما في القلب. لكن في مذهب السلف يعني أن طالما أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل فالكفر كذلك، ما يعني منه كفر اعتقادي وكفر قولي وكفر عملي. وذكر المؤلف يعني أن ما في القلب يعني لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، كيف نستدل على وجود اعتقاد كفري في القلب؟ فقال دائما هذا الاعتقاد الكفري يعبر عنه باللسان أو يعمل أعمالا بجوارحه، يعني تعرف بما في قلبه وتشير إلى ما في قلبه. فقال لابد أن يكون القول المكفر أو العمل المكفر يعني أن يدل على أن يكون مكفرا يعني يدل على الكفر دلالة قطعية لا تحتمل التأويل، حتى نسب إلى الإمام مالك رحمه الله أنه قال من صدر عنه ما يحتمل الكفر من 99 وجها ويحتمل الإيمان من وجه حمل أمره على الإيمان. قال يعني روي هذا عن مالك يعني نسب إليه. قال ومن الأمثلة الدالة على الكفر إنكار ما علم من الدين بالضرورة، يعني هنا بعض دائما في كتب الفقه تجد أبواب الردة يذكر الفقهاء يعني الأقوال والأفعال والاعتقادات التي من قالها أو فعلها أو اعتقدها صار مرتدا كافرا والعياذ بالله. فمن ذلك يعني إنكار ما علم من الدين بالضرورة، مثل إنكار وحدانية الله وخلقه للعالم، وإنكار وجود الملائكة، وإنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأن القرآن وحي من الله، وإنكار البعث والجزاء، وإنكار فريضة الصلاة والزكاة والصيام والحج. فمن أنكر شيئا من ذلك كفر والعياذ بالله. الثاني قال استباحة محرم أجمع المسلمون على تحريمه، كاستباحة الخمر والزنا والربا وأكل الخنزير واستحلال دماء المعصومين وأموالهم. استباحة الحرام كاستباحة قتل المسلم، استباحة شرب الخمر، استباحة الزنا، فهذا كله من المكفرات. لكن تحت في الحاشية قال إلا إذا كان ذلك بتأويل، يعني دائما التأويل عذر يعني مانع من موانع التكفير، فأنا أقول الأصل يعني أن استباحة الحرام كفر، لكن قد يستبيح محرما لشبهة عرضت له، يعني أخطأ في فهم النصوص وهو يعني كان قاصدا الحق يعني في هذا الاعتقاد ويريد يعني رضا الله في هذا الاعتقاد، لكن حصل له لبس يعني في فهم النصوص. قال إلا إذا كان ذلك بتأويل مثل تأويل الخوارج، فإنهم استحلوا دماء الصحابة وأموالهم، يعني الصحابة رضي الله عنهم لم يكفروا الخوارج رغم أنهم قاتلوا الصحابة رضي الله عنهم، حاربوا الصحابة وقاتلوهم واستحلوا قتل الصحابة رضي الله عنهم، لكن هؤلاء الخوارج يعني وقعوا فيما وقعوا فيه عن تأويل، يعني كانوا يعتقدون أن الصحابة رضي الله عنهم لما حصلت حادثة التحكيم بين علي ومعاوية رضي الله عنهم كانوا يعتقدون أن هذا أن التحكيم أن حكموا أبا موسى وعمر بن العاص وموسى رضي الله عنهم من قبل علي وعمر بن العاص رضي الله عنهم من قبل معاوية رضي الله عنهم أجمعين ليحكموا بين الفريقين المتنازعين من الصحابة رضي الله عنهم. فجاء لما حصل موضوع التحكيم انشق فريق من كانوا مع علي رضي الله عنه، جزء قسم من جيش علي رضي الله عنه كانوا معه يقاتلون معه، فانشقوا عنه وقالوا هذا كفر، تحكمون الرجال في دين الله، والله تعالى يقول ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، فتركتم تحكيم القران واحتكمتم الى الرجال، وظنوا ان هذا العمل كفر، فانفصلوا عن الصحابة رضي الله عنهم وأخذوا يقاتلون جيش علي رضي الله عنه مع أنهم كانوا من ضمن جيش علي، فانقلبوا على علي رضي الله عنه وصاروا يقاتلونه وقاتلهم الصحابة رضي الله عنه. هؤلاء الخوارج يعني لما قيل لعلي رضي الله عنه أكفار أمشركون هم أو أكفار هم؟ قال من الشرك فر، قال من الشرك فر، هم أصلا ما ابتدعوا هذه البدعة إلا خوفا من الشرك. قالوا أمنافقون هم؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء يكسرون ذكر الله، كانوا كثير الذكر والصلاة، وكان الخوارج معروفين أنهم أكثر الناس عبادة، فكما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم قال يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يعني أخبر عن الخوارج الذين سيخرجون من بعده، وأن الصحابة رضي الله عنهم يحقرون صلاتهم مع صلاة الخوارج وصيامهم مع صيام الخوارج، فكانوا يعني معروفين بكثرة عبادتهم. فقالوا المنافقون هم؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، هؤلاء يكسرون ذكر الله. قالوا فما نقول؟ قال إخواننا بغوا علينا، قال إخواننا بغوا علينا، فلم يكفرهم عليهم رضي الله عنه، رغم أنهم استحلوا قتال الصحابة وقتلهم، لكن كان هذا عن تأويل، يعني ظنا أن الصحابة بدلوا الدين، وأنهم يعني هم ينصرون الدين ويتقربون إلى الله، عن تأويل، وأساءوا فهم الآيات الكريمة، إن الحكم إلا لله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فضلوا في فهم هذه الآيات. قال ومثل تأويل قدامة بن مطعون رضي الله عنه شرب الخمر، ومع ذلك فجمهور الفقهاء على أنهم غير كافرين، يعني جمهور الفقهاء على أن الخوارج لم يكفروا. الصحابي الكريم قدامة بن مظعون رضي الله عنه، يمكن مر بنا واحنا عندما تكلمنا عن حد شرب الخمر ان صحابيا كريما هو من السابقين الاولين الى الاسلام رضي الله عنه، هو قدامة بن مظعون رضي الله عنه، وكان من المهاجرين وشهد المشاهد كلها مع رسول الله عليه الصلاه والسلام. فهذا الصحابي الكريم رضي الله عنه تأول قول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. فكان يرى أن من كان مثله يعني من السابقين إلى الإسلام والذين يعني هاجروا وجاهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وكذا، أن من كان كذلك أنه لا جناح عليه في أي طعام يطعمه أو شراب يشربه، فكان يرى أن الخمر يعني تحل له، فشرب الخمر عن تأويل يعني، فجلده عمر رضي الله عنه وكذا. فالقصد يعني لو أن شخصا اعتقد حل الخمر فهذا الأصل أن هذا الاعتقاد كفري، اعتقاد إباحة شرب الخمر هذا اعتقاد كفري، لكن هذا الصحابي الكريم يعني اعتقد هذا الاعتقاد لكن كان متأولا، يعني أخطأ في فهم الآية الكريمة، وبين له عمر رضي الله عنه أن الآية الكريمة إنما المراد بها يعني أن الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عمن مات والخمر في جوفه قبل أن تحرم الخمر، قالوا إخواننا ماتوا يعني قبل تحريم الخمر والخمر في أجوافه، يعني ما مصيرهم يعني في الآخرة ومصيرهم عند الله تعالى. فأنزل الله تعالى الآية الكريمة، يعني من كان مؤمنا بالله تعالى وأكل شيئا من المحرمات أو شرب شيئا من المحرمات قبل تحريمه ومات على ذلك فإنه لا جناح عليه عند الله تعالى، لأنه لم يكن هذا الشيء محرما عليه يعني وقت أن شرب الله. القصد يعني أنه إذا كان يعني الشخص الذي اعتقد حل شيء من المحرمات كان هذا على سبيل الخطأ يعني في فهم النصوص وفهمها على غير وجهها، يعني لم يكن عنادا للدين ولا محاربة لله ولرسوله، فهنا يراعى أن هذا ليس أن يكون عذرا له يعني لم يعرف. قال الثالث تحريم ما أجمع المسلمون على حله، وتحريم الطيبات أيضا من المكفرات، اعتقاد حرمة ما أحله الله سبحانه وتعالى. الشخص يعتقد تحريم أكل الخبز، تحريم أكل لحم الغنم أو الإبل، فهذا اعتقاد كفري لكن نفس الشيء أيضا إلا أن يكون عن تأويل يعني أخطاء في فهم النص. قال أربعة: سب النبي صلى الله عليه وسلم أو الاستهزاء به، وكذا سب أي نبي من أنبيائه. الخامس: سب الدين والطعن في الكتاب والسنة وترك الحكم بهما وتفضيل القوانين الوضعية عليهما. سب الدين والطعن في الكتاب والسنة وترك الحكم بالكتاب والسنة وتفضيل القوانين الوضعية عليهما. حقيقة مسألة يعني تحكيم القوانين الوضعية، فهذا الأمر يعني في يعني قبل العصر الحديث لم يكن له سابقة يعني إلا في أيام التتار. التتار يعني كان ملكهم جنكيز خان وضع لهم كتابا اسمه الياسق، فيه شرائع من اليهودية ومن النصرانية ومن الإسلام وشرائع يعني من عنده، وخلق بعضها لبعض ووضع لهم هذا الكتاب، فكانوا يعظمون هذا الكتاب الياسق. فكان التتار هؤلاء كانوا يزعمون أنهم مسلمون ويرفعون المصاحف ويقرؤون القرآن، لكن يقدمون الياسق على القرآن ويحكمون بالياسق. لما يحصل قضاتهم يحكمون بكتاب الياسق، وفيه عقوبات على الجرائم وفيه أوامر ونواهي وكذا، يحكمون بهذا الكتاب ويقدمونه على القرآن لكن يدعون الإسلام. يعني وقتها من كان موجودا من أهل العلم حكموا بتكفير من فعل ذلك، من حكم هذا الكتاب وقدمه على القرآن الكريم، أن هذا من الكفر. ثم في عصرنا الحاضر يعني لما سقطت الخلافة الإسلامية يعني الخلافة العثمانية وبدأ يعني تحكيم القوانين الوضعية والقوانين الفرنسية والأوروبية وغيرها، وخاصة مع الاحتلال الأجنبي لبلاد المسلمين وكذا، فبدأوا يحكمون القوانين الوضعية. فمن كان موجودا ذلك الوقت، وقت إلغاء القضاء الشرعي وإحلال القضاء الوضعي مكانه، فتكلم العلماء الموجودون في ذلك الوقت، كان منهم الشيخ محمد بن إبراهيم اللي هو كان مفتي السعودية، والشيخ وكتب كتابا في تحكيم القوانين الوضعية، والشيخ أحمد شاكر كان قاضيا حنفيا يعني في المحاكم الشرعية في مصر قبل إلغاء وحضر عصر إلغاء المحاكم الشرعية وإحلال المحاكم الوضعية اللي تحكم بالقانون الفرنسي. فكتب أيضا عدة كتب يعني الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، قال إن هذا كفر يعني أوضح من الشمس في رابعة النهار وكذا، واستعمل عبارات يعني غريبة. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي والشيخ محمود شكري الألوسي في العراق، كل هؤلاء لهم كتب يعني في تكفير من حكم القوانين الوضعية واحتكم إليها وترك الاحتكام إلى الشريعة. لكن يعني في الحقيقة يعني كان لهم أيضا تفصيل يعني فرقوا فيه يعني بين من يعني يحكم في قضايا جزئية وبين التبديل الكلي للشريعة. يعني فرقوا، قالوا يعني إذا حكم في قضايا جزئية مخالفة تحكيم يعني حكم القرآن والسنة في قضايا جزئية وليس تبديلا كليا للقانون الإسلامي والشريعة الإسلامية، مثل قاضي مثلا يحكم في بلد إسلامي يعني دستوره القرآن وعندهم يعني قانون إسلامي يحكمون به وكذا، لكن هذا القاضي في بعض القضايا يحكم مثلا على شخص لعداوة بينه وبينه، أو يحكم لآخر من أجل رشوة مثلا أعطاه إياها أو محاباة له لكونه قريبا له أو كذا، أو يعني غير ذلك إن الأسباب يعني الرشوة أو عداوة أو محاباة أو كذا، فيترك تحكيم الشريعة في قضايا يعني جزئية حتى لو تكررت أو كذا، لكن الأصل أنه يحكم بالشريعة، فهذا يكون كفرا غير يعني لا يخرج عن الملة. يعني هذا الذي قال فيه الصحابة رضي الله عنهم ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، ولكن كفر دون كفر الذي قالها ابن عباس رضي الله عنهما، الصورة اللي كانت موجودة أيام ابن عباس رضي الله عنهما، في لم يكن هناك يعني واحد بدل القانون الشرعي أو الشريعة الإسلامية وأتى بقانون أجنبي وحكمه وما كان، وإنما كان يعني بعض القضاة ربما أخذ رشوة ومثلا وترك إقامة حد أو حكم على مظلوم أو حكم فخالف حكم الشرع يعني من أجل محاباة أو رشوة أو كده. فهذا الذي هو يعني كفر دون كفر يعني لا يخرج عن الملة، لكن التبديل الكلي للشريعة الإسلامية بقانون أجنبي فهذا يعني حكم من كان موجودا من أهل العلم بأنه كفر مخرج عن الملة. وكذلك يعني أيضا قالوا إذا كان يعتقد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله أو أنه مماثل لحكم الله أو أنه حتى أدنى من حكم الله لكنه يجوز الاحتكام إليه، فهذه الصور كلها يعني من المكفرات. إذا كان يعتقد جواز يعني تحكيم غير الشريعة الإسلامية، حتى لو كان يعتقد أن الشريعة الإسلامية أفضل، لكن الشريعة الأخرى القانون الفرنسي ولا الإنجليزي ولا كذا أنه يجوز الاحتكام إليه ويجوز الاحتكام للشريعة، حتى لو كان يعتقد أن الشريعة أفضل أو مثل أو أقل، فهذا كله كفر. لكن هناك أيضا صورة يعني تكلم فيها العلماء في بعض مثلا الحكام يعني قد يكون يعني تولى الحكم وليس بيده أن يزيل القانون الغربي، يعني ليس هو الذي أدخله في البلاد ولكن كان الناس يعني أدخلوه قبله وليس له من السلطة والقدرة على أن يزيله مرة واحدة، فولي الحكم يعني والناس يحكمون بهذا القانون، لكن يعني في نيته أنه يسعى في يعني إزالته شيئا فشيئا وإحلال الشريعة الإسلامية محله بشيء من التدرج في حدود الوسع والاستطاعة، والشيء الذي قدر عليه يحكم فيه الشريعة الإسلامية والشيء الذي لم يقدر عليه يعني هو بنيته وقلبه أنه كاره لهذا القانون الغربي وإنما يعني هو مضطر إليه غير قادر على تبديله، أو مثلا دولته متعرضة لضغوط معينة إذا حكم الشريعة يعني ربما يعني حصرت دولته أو هدمت أو كذا وغير قادر على تحكيم الشريعة، فهو يعني يسلك شيئا من التدرج، فهذا إن شاء الله يكون معذورا يعني إذا فعل ما يقدر عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا يعني تولى الحكم بهذه النية بحيث أنه هو تقليل الشر قدر الإمكان وتكثير الخير قدر الإمكان وأنه يسعى في الإصلاح وتحكيم الشريعة بشيء من التدرج يعني في حدود ما يقدر عليه وفي حدود ما يستطيع وكذا، فهذا يكون معذورا يعني. شيخ ذكرت شيخ الإسلام أي رأي في هذا الموضوع؟ نعم شيخ الإسلام رحمه الله يعني قال لو رأيتموني وعلى رأسي مصحف في هذا الجانب فاقتلوني، هو في جانب التتار لما رفعوا المصاحف وكذا خاف بعض المسلمين من قتال التتار، قالوا كيف نقاتلهم وهم مسلمون ويرفعون المصاحف وكذا، فالشيخ الإسلام قال لو رأيتموني في هذا الجانب وعلى رأسي مصحف فاقتلوني وكذا، وله فتوى يعني فتوى في أن يعني تحكيم الياسر بدل القرآن وتقديمه على القرآن أن هذا كفر يخرج عن ملة الإسلام. لكن في نفس الوقت أيضا شيخ الإسلام له فتوى أخرى استفتاه قضاة المسلمون في البلاد التي احتلها التتار، يعني قضاة المسلمون يعملون يعني تحت حكم التتار ولا يقدرون على تحكيم الشريعة الإسلامية كاملة، يعني هو نفس الظرف اللي هو يتولى فيه القاضي المسلم مثلا في دولة يعني علمانية ونظامها غير إسلامي ويحكمون قانونا وضعيا، فشيخ الإسلام يعني استشهد بأن النجاشي يعني أباح لهم شيخ الإسلام أن يعملوا في القضاء رغم أن يعني التتار يلزمونهم بتحكيم الياسف ولا يقدرون على تحكيم الشريعة كاملة، لكن يحكمون فيما يقدرون عليه بالشريعة الإسلامية، لكن هناك أشياء لا يقدرون عليه، يعني مرات يحصل مثلا حاكم دولة متعرض لضغوط معينة في أبواب الحدود مثلا بالذات غير قادر على تحكيم الحدود، لكن ممكن يحكم إن الشريعة الإسلامية ليست فقط الحدود، يعني الشريعة الإسلامية فيها أبواب العبادات والمعاملات وفقه الأسرة يعني أبواب كثيرة يعني. فهو قادر مثلا على تحكيم الشريعة في معظم الأبواب، بس جاء عند الحدود غير قادر على إقامته. فهم سألوا الشيخ الإسلام يعني أنهم يعني يحكمون الشريعة فيما يقدرون عليه، وأشياء وهناك أشياء لا يقدرون عليه. فاستشهد يعني بأن يوسف عليه السلام كان يعني وزيرا تحت حكم ملك كافر، يعني تولى الوزارة تحت حكم ملك كافر، وأن يوسف عليه السلام ما كان يقدر على تحكيم يعني جميع ما يعلمه من الحق، بدليل أنه احتاج أن يحتال في أمر أخيه. قال يعني سلك يوسف عليه السلام حيلة حتى يمنع تحكيم شريعة الملك على أخيه، كان هناك عقوبة للسارق في شريعة الملك تخالف شريعة يوسف عليه السلام، فاحتال حيلة حتى يمنع إقامة حكم الملك عليه. في قوله تعالى كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، قال يعني في شريعة الملك، لما كان ليترك أخاه يعاقب على حسب شريعة الملك، فسلك أي طريقة يعني لينجيه من دين الملك. فقال أن يوسف عليه السلام ما كان يقدر على إقامة كل ما يقدر عليه، جرت العادة من الملوك في زمانه يستحلون أموالا محرمة ويأكلون أموال الناس بالباطل، وهو يوسف عليه السلام وزير يعني للمالية هذا الملك، وربما الملك يأخذ نفقات بغير وجه حقه وليس له قدرة على منعها، لكنه يعني يفعل ما يقدر عليه من إقامة الحق. وكذلك النجاشي، استشهد أيضا شيخ الإسلام قصة النجاشي أنه كان ملكا مسلما لكن لم يكن له من القدرة والسلطان، يعني ما يستطيع به أن يبدل أحوال الدولة ويحول يعني الحبشة إلى بلد إسلام، ولكن هو ملك مسلم لكن حوله بطارقة من النصارى لا يتركونه، يعني أمور لا يقدر عليها. فقال النجاشي يعني كان ملكا صالحا وكذا، وكان يعني يحكم يعني من شريعة الإسلام ما يقدر عليه، وهناك أشياء كان يعجز عنها وكذا معذورا فيها وكذا. نفس الشيء يعني في من ولي الحكم أو الوزارة أو القضاء في بلد علماني أو له قانون وضعي وكذا، لا يستطيع أن يحكم الشريعة كاملة كما ينبغي، ولكن يتدرج يعني فيها أو يقدر على شيء ويترك شيء للعذر والضرورة وكذا. فالله تعالى يعلم ما في قلبه، يعني كنا معذورا فيما عجز عنه. قال ادعاء فرد من الأفراد أن الوحي ينزل عليه، ادعاء فرد من الأفراد أن الوحي ينزل عليه، هذا السادس من إيه؟ من المكفرات، يعني من المكفرات إذا ادعاء النبوة، يعني من ادعى النبوة لنفسه أو لأحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام. السابع إلقاء المصحف في القاذورات والعياذ بالله تعالى، وكذا كتب الحديث استهانة بها واستخفافا بما جاء فيه، يعني عن علم وقصد، يعني مش إنه مثلا وجد كتابا لا يعرف ما فيه أو ما كان منتبها أنه فيه آيات أو أحاديث، وإنما عن عمد، يعني هو يعلم أنه قرآن أو أنه كتاب حديث. الثامن الاستخفاف باسم من أسماء الله أو أمر من أوامره أو نهي من نواهيه أو وعد من وعوده، إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام ولا يعرف أحكامه ولا يعلم حدوده، فإنه إن أنكر شيئا منها جهلا به لم يكفر. قال وفيه مسائل أجمع المسلمون عليها ولكن لا يعلمها إلا الخاصة، فإن منكرها لا يكفر بل يكون معذورا بجهله بها لعدم استفاضة علمها في العام، يعني من أنكر حكما مجمعا عليه فهذا يكفر، بس قال يعني إذا كان هذا الحكم مما هو معلوم من الدين بالضرورة للعامة والخاصة فهذا يكفر إيه؟ يعني منكره إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام أو في بادية بعيدة. لكن هناك يعني قد يكون الشخص في بلد إسلامي ويعيش بين المسلمين وكذا وينكر شيئا هو مجمع عليه، لكنه من المسائل التي لا يعلمها إلا الخاصة يعني من العلماء وطلبة العلم وليس من المسائل التي هي منتشرة. يعني مثلا الإجماع على فرضية الصلوات الخمس وصوم رمضان وتحريم السنة وتحريم شرب الخمر هذه من المعلومة من الدين بالضرورة الذي استفاض بين المسلمين، فهذا من جحده كفر إلا يعني إذا كان في بادية بعيدة أو حديث عهد من الإسلام أو يعني في ممن يظن به أنه يجهل هذا. لكن هناك مسائل يعني قد يكون في بلد إسلامية ونشأ بين المسلمين ويجحدها ولا يكفر بها رغم أنها من المجمع عليه لأنها مسائل تخفى على عنها كل الناس. ضرب أمثلة لهذا يعني قال كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، شخص يعني يجهل حرمة الجمع بين المرأة وعمتها في الزواج، وأن القاتل عمدا لا يرث، شخص يجهل أن من قتل مورثه أنه يحرم من الميراث، وأن للجدة السدس، نصيب الجدة في الميراث السدس، ونحو ذلك. هذه كلها مسائل يعني مجمع عليها ومسائل يعني قطعية في الدين ومجمع عليها، لكنها لا يعلمها إلا العلماء وطلبة العلم، فلو جهلها واحد من العامة وأنكرها وكذا لا يكفر بهذا ويعذر بجهله حتى يعلم يعني ويبين. قال ولا يدخل في هذا الوساوس التي تساور النفس فإنها مما لا يؤاخذ الله بها. فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فقالوا إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال قد وجدتموه؟ قالوا نعم، قال ذلك صريح الإيمان. ذلك صريح الإيمان، قال المؤلف يعني في الحاشية يقول أي استعظام الكلام به خوفا من النطق به فضلا عن اعتقاده دليلا على كمال الإيمان. الصحابة رضي الله عنهم اشتكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام الشيطان يعني ربما يعني ألقى في قلبهم شيئا من الوسواس فتعوذوا بالله منه وانصرفوا عن هذه الوسوسة ويتعظمون يعني حتى أن يذكروا هذه الكلمة للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال قد وجدتموه ذلك صريح الإيمان. وتوضيح هذا في الحديث الذي بعده قال وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. هذا هو تفسير الحديث الذي قبله، يعني قال أن الشيطان يعني يجيء إلى أحدنا فيقول هذا الله قد خلق الخلق فمن خلق، فمن خلق الله يتعاظم أحدهم أن يتكلم بهذا وكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يعني هنا في الحديث قال فليقل آمنت بالله، وفي الثاني قال إيه ذلك صريح الإيمان، يعني إذا هو تعاظم هذا وأنكره وتعوذ بالله من الشيطان وصرف هذه الوساوس عنه فإن هذا لا يخرجه عن الإيمان. نتوقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.